فهل له حق الرد؟ هل نقول أمسك بالعرش لك أن تمسك مع العرش أو ترد وتأخذ ما دفعت؟ إن شرط على البائع ذلك فله حق الرد، وإن لم يشترط فليس له حق الرد. لماذا؟ نقول لأن الاستواء أو الحمرة البطيق ونحوه فقد صفة كمال وليس عيبا. العيب أن تكون مثلا الحبحب أو الجح هذا مخشف أو له رائحة أو نحو ذلك، هذا عيب. أما كونه أبيض أو ليس بأحمر خالص فهذا ليس عيبا، وإنما هو فقد صفة كمال، فقد صفة كمال. وعليه نقول الاستواء في البطيخ ونحوه فقد صفة كمال وليس عيبا، فليس للمشتري الرجوع إلا إذا شرط ذلك. طيب، أو شرط بأن قال حبحب على السكين واشترى على أنه كذلك فتبين عدمه، له حق، له حق الرجوع. نعم شلون؟ خلاص أنت إذا صار مب على السكين رجعني. عموما أنت إذا اشتريت قال لك البائع إن هذا أبد على السكين، هذا كأنه شرط عليه، فلك حق الرد. أما إذا اشتريت هكذا وجدته مثلا غير مستوي أو ليس أحمر فليس كحق الرد، لأن هذا فوات صفة كمال. طيب، لو اشترى موزا ووجده أخضر عيب؟ لا، ليس عيب، بالعكس بعض الناس يرغبوه كذلك، يرغب أن يشتري الموز بل يشترونه وهو أخضر، إلا في حالة واحدة إذا كان يريد أكله في الحال. الإنسان مثلا اشترى موزا على أنه يأكله حالا أو فورا عنده ضيوف، هذا في واقع عيب، لأنه يفوت غرضه. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله عرف العيب بتعريف أعم من ما ينقص قيمة المبيع، فقال ما يفوت به غرض المشتري، لكن مسألة ما يفوت بغرض المشتري لا تنضبط في الواقع، لا تنضبط. كوننا نجعل الضابط مثل ما مشى عليه العلماء ما ينقص قيمة المبيع هذا أدق، لأن مسألة فوات الغرض تختلف من شخص إلى آخر، لأن قد يقول يفوت غرضي، يقول الناس كل الناس يشترون هكذا ولا يفوت غرضهم، فيحصل النزاع. لكن مسألة نقص القيمة حتى لو حصل نزاع يفصل بينهم، بماذا؟ يفصل بينهما في السوق، ننظر هل هذا ينقص أو لا ينقص. نعم، يبيع سيارة في سيارة، أي ما يتجذب بها السيارة؟ لا، ما في شيء. والربا لا يجري في بيع السيارات والسيارة، الربا يجري في الذهب، أي ما في شيء. لا، ما في شيء، الفارق القيمة، هذا له قيمة وهذا له قيمة. الناس كلما تقدمت موديل السيارة كلما ارتفعت القيمة. احنا قلنا وقت العقد أبدغك منها، بعتك كتابا بعشرة ريالات، واضح؟ الكتاب لما قبضت، لما أخذت الكتاب وجدت أن الكتاب أن فيه عيب، إيش العيب؟ مثلا صفحات بيضاء، الطباعة فيها بياض بحيث لا يقرأ إلا بمشقة، نقول هذا عيب، نقوم الكتاب، نقومه صحيحا ومعيبا، نقول الكتاب سليما يباع في المكتبات ب15 ريال، وفيه هذا العيب ب10 ريالات، كم النسبة؟ نسبة 5 إلى 15، الثلث يسقط من 10 ثلث، يسقط منها 3 ريالات وثلث. العكس مثلا بعتك كتابا ب15 ريالا، 15 ريالا، واضح؟ طيب، وتبين أن في الكتاب هذا فيه عيبا، وقومنا العيب وجدناه 3 ريالات، كم يسقط؟ الكتاب قلنا ب15 ريالا، 15، قومنا الكتاب سليما ب10، ومعيبا بثمانية. النقص كم؟ خمس. الخمس ريالان خمس يسقط من الخمسة عشر خمسها. كم الخمس؟ ثلاثة ريالات، فيرجع عليه بثلاثة. هي خمسة عشر تختلف، لا تظن القيمة هي الثمن، تختلف ما نسقط نقول نقوم، لأن أحيانا أحيانا يصير فيه اختلاف. مثل ما قلت لك صاحب مكتبة مثلا، صاحب مكتبة باع كتاب الذي بخمسة عشر، باع كتاب بعشر ريالات. أنت مبارك رجل طالب علم حليل، أعطيك بعشر ريال، لك بعشرة. لما أخذت الكتاب وجدت فيه عيبا، كيف نقوم العيب؟ نقول قيمة الكتاب سليما بخمسة عشر، ومعيبا كم؟ بعشرة. كم الآن نسبة العيب؟ خمسة. خمسة بالنسبة للخمسة عشر الثلث، أسقط من العشرة ثلث. هذا التقويم. ويقول المؤلف ويقول قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ما ندخل، لا ما ننظر، ما وقع عليه الثمن ما ننظر، نقوم من جديد. لأن التقويم قد يكون، لأن الثمن قد يكون فيه محاباة، وقد يكون فيه غبن، قد يكون فيه غبن، واضح؟ إذا قال لماذا ما نقوم المبيع ونسقط؟ نقول ما يمكن. العدل أن نقوم المبيع من ابتداء من جديد، لأن المبيع قد يكون فيه محاباة فيبيعه ما يساوي خمسة عشر بعشرة، وقد يكون فيه غبن بأن يبيعه ما يساوي عشرة خمسة عشر. ثمن الثمن، نعم. الحق لهما، الحق لهما. الحق عند الفقهاء رحمهم عبارة الحق لا يعدوهما، فكيف ما اصطلح جاز. إيه عند الاختلاف، عند الاختلاف يعني يقول أسقط من ثلاثة ريال، يقول لا أسقط خمسة ريال، نقول الحمد لله نقوم ما الصحيح ومعيد. نعم ذكرناها، قلنا وقت العقد يقوم هنا. لا أما إذا حدث عيب فيما بعد لا، إذا كنا نعلم أن العيب وقع وقت العقد نقوم، لأن السلعة قد تختلف. لا، لأن السلعة قد تختلف، وحينئذ يكون التقويم فيه نقص. فمثلا اشترى سيارة، اشترى سيارة مثلا بمئة ألف، وبعد مدة ثلاثة أشهر تبين أن بها عيبا، لو قومناها وقت العقد، لو قومناها وقت العلم بالعيب، السيارة تساوي مئة الآن كم تساوي؟ ثمانين، سيكون الأرش ناقصا، الأرش ناقص. ما فهمت ولا. يعني مثال اشترى سيارة بمئة ألف ريال، وبعد مدة أربعة أشهر وجد بها عيبا، نريد الآن أن نقوم. كيف نقول هذه السيارة في الوقت الفلاني سليمة بكذا ومعيبة بكذا؟ أقل مثلا سليمة بمئة ومعيبة بثمانين، كم الفرق؟ عشرين. لكن لو قومناها وقت العلم قد تكون سليمة بثمانين ومعيبة بسبعين. كلما تقدم الزمن نقصت القيمة، واضح الآن؟ إذا التقويم يكون وقت العقد ولا وقت العلم؟ وقت العقد. ما يبرأ هذا، أنا سبق الذي يبيع السيارات يقول بعتك تركسون، بعتك بودي، من يشري الحديد؟ ومن يشري الحديد؟ إذا وجدت عيب قال أنا والله يا أخي أنا بعت حديد، من يشتري الحديد وأنت اشتريت حديد؟ لا ما تبرأ. هم يقولون هذا يعني يتفقهون شوي، بس إنه يأخذون جهل. لا هنا ما يبرأ البائع، يعني كونه يقول بعتك كذا وكذا ثم وجد عيبا، هذا الكلام لا يبرئه. نعم ما علم، أرجع عليه، وأنت اللي مغشوش ارجع على اللي غشك. يعني مثلا اشتريت منك سيارة، أي أنا اشتريت منك سيارة وجدت فيها عيبا، لما أردت أن أردها إليك قلت أنا بعد مغشوش، أنا أقول أنا أنت كبير أنا برجع عليك، وأنت ارجع على اللي غشك، وهكذا. ها منهم لا مسألة هذا، ولا اليوم يقول بعتك حديد، هذا غير صحيح. إن الحقيقة ما باع حديد، لكن هم يحتالون بذلك على إسقاط حق الخيار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.